تفضل. قال شيخنا حفظكم الله، وقفت على كلام لشيخ الدد الشنقيطي في حكم الاحتفال بالمولد النبوي مفادهما يلي. قال: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان فيه. أولا النقطة الأولى، هذه الأمور اللي فيها من الشارع أدلة في كثير من الأحيان الاعتداد بالنية غير معتبر، وخاصة إذا كان الحال في موافقة الكفار ومخالفته. نبدأ من البداية، يعني لما بدأ وقال تلك بحسب اعتقاد، تبقوا معي جيد، يعني نقول أن هذه قضايا دقيقة جدا، أن الإنسان إذا تكلم في مثل هذه القضايا في مثل هذا الأمر لازم يراعي هل في هذا الباب الاعتقاد معتبر أو غير معتبر، وفي موافقة الكفار ومخالفة الكفار النية غير معتبرة، وإنما مجرد الموافقة الشرع ينهى عنه، ولو فاعلها يفعلها ما عنده اعتقاد فيها لازم نية. شيء بيحصل عندك يحصل عنده، ما قالش من كان شيبه بنية كذا وكذا فليفعله، ممكن شيء عادي. الكفار انتبهوا إلى شيء، إن هذا الرجل يأبى إلا أن يخالفنا، واش قال في أي أمر لما كانوا ما يفعلوا يبعدوا النسان تاحهم في حالة الحياة، يبعدهم الصحابة باش يمشيوا معهم، هذا جاء الشارع يأمر بماذا؟ بأن لا تبعد المرأة. فاليهود الصحابي اللي كان يفعل غير هذا بدون اعتقاد وأمر باش نقوله مش يضاها في البيت، ومع ذلك النبي نهى عنه. إذن في موافقة الكفار ومخالفتهم هنا لا يلتفت إلى موافقة النية والقصد، وإنما الاعتداد بالفعل. هذه البقية. قال: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان فيه. أولا، من اعتقده عيدا كعيدي الفطر والأضحى فقد ابتدع. ثانيا، من اتخذه ذكرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره نعمة من نعم الله وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة فهذا مأذون فيه بل هو مطلوب، لأنه أمر بالصيام فيه شكرا لله على ميلاده. ثالثا، قال شوف الآن ليس كل أسبوع شهر الاسخد فانا جايين حتى عدي هذه الكلمة هذه. قال: من اتخذه ذكرى للنبي صلى الله عليه من اتخذه ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم ايه باعتباره نعمة من نعم الله ايه وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة بالأعمال واشهد بالأعمال ايش هذا ها عمل صالح ألف ولام قلت بالأعمال المشروع عموم. والنبي في هذا جعل شكر الله بالصيام، انتبهوا جيدا إلى كل جزئية، انتبهوا ما يلحق الزيتوني، انتبه جيد أبسطير. قال بالأعمال الصالحة، يعني من أجل يوم المولد ديروا أعمال صالحة من أجل المولد، وش ولا هذا من عندنا تشريع للأعمال الصالحة يوم الميلاد، ولم يفعله الرسول ولا صحابته ولا أحد من الناس. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ يعني هذا قال معناتها الآن أصبح منه هو الآن يشرع أعمال صالحة للمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل لماذا تصوم، ما شرع صلاة ثم وما شرع تسبيح زيادة في يوم المولد ولا ولا ولا ولا ذكر ولا أي شيء كان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجعل ذاك اليوم يوم احتفال جعله بالصيام أسبوعيا وما هو سنويا وخص بماذا؟ ذاك يوم ولدت فيه، اليوم في حد ذاته كيوم الجمعة لأنه يتكرر، فذاك يوم عظمه لأن فيه خلق فيه ماذا؟ آدم، وفيه تقوم الساعة، يعني اليوم في حد ذاته موش يوم في السنة، يعني العمل الصالح يتكرر أسبوعيا فيه ما هو سنويا. شفت الفرق بين ما يقول؟ فرق بين ما يقول وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام اليوم شرع الصيام لأنه ولد فيه كان متكررا أسبوعيا، كما كان يوم عشرة متكرر ماذا؟ سنويا. شو الفرق؟ عاشورا لأن الله نزل فيه موسى، واضح مش واضح؟ جعل صيام يوم التاسع، صيام يوم التاسع جعله ماذا؟ جعله سنويا. شوف الآن مولده أسبوعيا، شكر موسى لأن ذاك اليوم نزل الله فيه موسى سنويا، يوم الجمعة أسبوعيا إلى غير ذلك. فلا نضيف أعمالا من عندنا من أجل ماذا؟ يوم المولد النبوي زيادة على ما شرعه النبي. إذن فخطأه عندما قال من الأعمال الصالحة وأراد به العموم، والشارع لم يرد العموم في هذا، وإنما جعل شكر الله على نعمة بعثته ومولده، جعل اثنين، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني ما هوش خاص بالمولد فقط، جمعنا بين ماله الجليل. فمن خصه باحتفال بجهة ما أخطأ وعظم ذاك اليوم لأمر الأصل فيه ولدت فيه. ما عدناش نحن بيسيلة في ميلاده، صح ولا لا؟ ميلاد النبي عندنا بيسيلة؟ ما عدناش بيسيلة. وقت الواحد أصبح عندنا ماذا؟ بعثت فيه. من ثم ملي بدأت البعث، من ثم بدأت أعماله تعبدية وعندنا بيسيلة. أما قبل ذلك أعماله بالنسبة لنا نحن طلع الغار حيران نروح نحن نتعبد الله تمام، لا، هذا خلاف الأصلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذاك اليوم لماذا؟ لأمرين اثنين، ولدت فيه وبعثت فيه، يعني ليس التعظيم لمولده فقط وإنما لبعثته كذلك. إذن فالاحتفال به من أجل المولد فقط هذا خطأ جسيم ومخالف للهدي النبوي، لابد أن يكون الاحتفال بالصيام من أجل بعثته، وأما مولده فلا صلة لنا به قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يكون بمعنى شكرا على بعثة، أي على بعثته، ويتضمن ماذا؟ ذاك يوم ولدته وبعثته كما نجى الله موسى. ثم قيام شكرا لله، ليس فيه معنى الاحتفال، فهمنيش؟ يعني لا نعبد بهذا، معليش نقول جعل ذاك اليوم نشكر فيه، معليش نحتفل بماذا؟ ببعثته بهذا الصور، يعني هذا اصطلاح معاصر، فهمت الآن ولا لا؟ لا ضير إن قلنا حبيت تحتفلوا، الرسول جعل فرح بهذاك اليوم لأنه بعث فيه، نصوم نشكر الله على بعثته، كذي إشكالية يعني. هذا تجوزا استعمال تلك العبارة ونحد من توسع يا رب العالمين. كمل. من ناحية لغوية احتفل بالشيء يعني أعطاه يعني قيمة وهكذا تفضل. نقطة ثانية فضحت، يعني الآن شوف هذيك الأعمال كيف أدخل فيها شوية حباب شر، كأنه في هذاك اليوم تشرع أعمال خيرية كبيرة. نعم شيخ، تدخل في الأعمال مثلا شيخ المخصصة إيه يقول لي شيخ، شيخ مثلا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وكل لماذا؟ التعريف النبي ببعثته بمولده بكل شيء، هذا كل لا يفعل في هذا اليوم ولو في البيت، لا يفعل شيء في هذا اليوم، هو يوم من الأيام عنده خصوصية وأسبوعية، الرسول جعلها أسبوعية. إذن هذا فيه دلالة على أن من خص الاحتفال كما نقول إحنا أو الشكر لمولده فقط هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما جاء ذلك من أجل بعثته. وهذه البعثة إذا حبينا الاحتفال هو دوام عملنا بهديه هو الاحتفال الحقيقي، يعني العمل والقيام على السنة يوميا، ما هوش فيه يوم واحد نذكر فيه النبي من السنة يجي ذاك اليوم ونبدأ نذكر في محاسن سيرة النبي، هو حياته كلها لنا يوميا هي سيرة، حياتنا اليومية لها ارتباط به، حيثما تحركنا وسرنا لابد أن يكون نعيشه مع هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لو قال قائل نتكلم عنه كما نتكلم عن بعض البعض من شرع في الدين مثلا رمضان شيء، يعني إذا قدم رمضان مثلا نتكلم عن الصيام نتكلم لا هذه الأحكام يحتاجوها الناس. نعم كذا يكون للتنبيه أن هذا الوقت ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج لهذا ما نحتاج مثل هذا. أما صيام رمضان أحكام الصيام، أما أحكام المولد ليش راح نستفيد من أحكام إيه ما عندنا من أحكام في مولده، ما عندنا حتى أحكام ترتبط بمولده، حملته أمه رضي عليه الصلاة والسلام حملته 9 أشهر، نبدأ نتكلم على حمل أمه تعبت آمنة وتوفيت سنة، إذن حتى هذا الأمر ما ليش أي شيء. نعم تفضل. قال من اتخذه ذكرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره نعمة من نعم الله وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة فهذا مأذون فيه بل هو مطلوب. نين هذا الطلب؟ هذا أعطيني الدليل. لأنه أمر بالصيام أو أمر فيه أو أمر فيه بالصيام شكرا لله على من أين هذا؟ شوف الله كلام. لأنه أمر أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، لا حتى المولد لم يأمر بالصيام، أما يوم لنجى فيه موسى أمر بالصيام، شوف الفرق. هو ده شوف الايه الكذب على رسول الله، دوك هذا ماذا يتألى على رسول الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام والرسول لم يؤمر، وإنما سئل لماذا تصوم قال ذاك يوما ولدت فيه وبعثت فيه أخبر، وما رغب أحدا من الناس في صيامه. يفتح الإنسان العنان، يفتح العنان الجد يصبح يقول وجه جد، لا لو نطلق العنان الجد ليه هو هذا ما كان نطلق العنان يصبح هذا، لماذا؟ لأنه قال لأنه أمر بالصيام، كلمة اللي مش عبارته من الظلمش أنا، لأنه أمر بالصيام فيه شكرا لله على ميلاده، شكرا لله على ميلاده. أعطيني الرسول ماذا قال؟ يوم ولدت فيه وبعثت فيه، جمع بين أمرين اثنين ليس على ميلاده لوحده، فلما يجعل هذا ويبني على ميلاده فقط هذا من الظلم والعديان والتؤدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع. هذه المشكلة والله. وبعد يصبح الإنسان يطلق العنان لنفسه، لما الشيخ دده أطلق العنان لدده أصبح يقول لأنه أمر بالصيام فيه، ولا يوجد نص واحد في مش أمر ترغيب فقط. هل يقصد أمر بالصيام فيه حتى ولد أمر إخبار أنه ولد فيه وبعث فيه، ما قالش أمرني ربي بالصوم كما جاء أمر بالصيام عاشور المصنف به الأمر. أي نعم تفضل. قال ثالثا من اتخذه مناسبة لبعض الأمور المباحات كإظهار الملابس الجديدة والمطاعم ونحو ذلك فهذا في الأصل من الأمور الجائزة. هذا خطأ لأن جعله عيدا، شوفوا راح بعيد، معنتها الآن أدخل من أجل ذاك الميلاد، مش الآن الاثنين، مش بعثته وبعث البعثة والميلاد الميلادي، لأن الآن انتبهوا معي جيدا نحن نتكلم عن شيء وعن شيء نتكلم عن شيء وعن شيء موهوم، لعلكم فهمتوني، يعني اليوم الذي ولد فيه لا يوجد شيء ثابت فيه. شفت لما الإنسان يخرج عن هدي النبوي، يخرج عن هدي النبوي وهو تحديد يوم الاثنين معناتها الآن ما يقوله كله من أجل الميلاد. فهنا هذا فيه تشبه بالكفار في كريسمس، لما جعلها جعله عيد ماذا؟ سنوي من أجل المولد. والنبي جعله يوم يصوم فيه لأن الله ولد فيه وبعثه فيه. وأما عرض الأعمال ظهر الخميس أخي، لا عرض الأعمال الخميس، الخميس يصير أصلا صحيح له فضل. ما نظنش نظن لا يظن من حقي شيئا، حتى هو ظن هذا هو ظن هذا هو الرجاء. هاكم معي ولا لا؟ انظروا الانطلاقة من البداية كيف تكون عندما الإنسان يحيل. كما نقولها أنا في البداية الزاوية كي تكون درجة، كي تشوفها في بداية الوعد تشوفها واجب شوف هو بدأ يمشي الآن، وبدأت الأمور بين المشروع وبين غد مشروع يجي يتباعد، هو يجي يمشي ويجي يتباعد حتى يقول ما لا يجب أن يقول. تقول كيفاش خرج راح بشوية بشوية، لأنه يوم أمر بالصيام فيه وشكرا لله، وبعد ولا سنوي والنبي جعله شكر أسبوعي. هاو الآن وين انتقلنا حتى ولا احتفال سنوي، وأصبحنا الآن نتشبه بالكفار اللي عندهم احتفال سنوي بكريسمس نوال. هكذا ولا لا؟ نعم؟ لعما تعرف كذلك ما أعطيني ما شاء الله. أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. لكن أعطيني حديث الصيام، حديث الصيام أعطيني حديث الصيام. ولدت فيه وبعثت فيه وإلى صحيح. أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ما قال إنه تعرض الأعمال فيه، احنا كنا نتكلم على هذا. ألا صاموا من أجل أمرين اثنين لا من أجل ثلاثة. الأخ أنا رأينا نتكلم على سبب الصيام الدافع. أقرأ الأخ على الصام يوم الاثنين الرسول، أقرأ عاود الدجاج قال يكمل يقرأ لهم بعد نقرأ الحديث. أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ولدت وأنزل فصام، ممكن وافق عرض الأعمال محتاج إلى صيام، لكن ما قالش واحد اثنين ثلاثة، قال واحد اثنين. عرض الأعمال يعني التي تكلمت من أجل الصيام من أجل عرض الأعمال. لا شيخ حديث أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يقول أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإفطار صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيها الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إلى آخر الحديث. خلاص هذا حديث آخر غير هذا. يعني الصيام الذي صامه يوم الاثنين صامه من بعثت فيه وولدت فيه ووافق أنه مات تعرض الأعمال، فلما قال السبب ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فوافق. وهذا بين أنها تنشوف دائما سبقا ذاك اليوم تعرض فيه الأعمال، فهو الصيام كان من أجل المولد هذا فوافق والله أعلم. نعم نعم. في حديث آخر في تحت أبي بكر مرحبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. طيب جدا ماشي، يعني الآن أضاف الآن أحب أن يعرض ذاك اليوم وأنا صائم. طيب جدا، يعني حتى هذه لعل فيه زيادة لأن صيامه ابتداء كان من أجل هذين الأمرين، هذا كي نمشي مع النصوص، صيامه ابتداء كان من أجل يعني هذين الأمرين، بعث فيه ولد فيه، ثم بعد ذلك جاءه من العلم من الأيام ما تعرى فيه الأعمال فيحب أن يصوم. يعني كان الصيام يوم الاثنين مر بطورين، الطور الأول صامه لأنه يوم ولد فيه وبعث فيه، ثم بعد ذلك علم أن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس فصام كذلك يوم الخميس ويوم الاثنين، والله أعلم. يعني ما هوش الأصل، الأصل في صيام يوم الاثنين هو ولدت وبعثت ثم بعد ذلك جاء العلم. هذا ما يبدو لي في توجيه النص من عندي، هذا مجرى لما عندي تواريخ يدي وعندي أشياء. لماذا؟ لأنه لما سئل ذكر فقط الأمرين اثنين ابتداء، فدل أن الدافع لصيام يوم الاثنين هو مولده وبعثته، ثم بعد ذلك جاءه من العلم أن يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال، فأراد أن يعرض عمله أو يرفع عمله وهو ماذا؟ صائم. نعم تفضل. قال: من اتخذه مناسبة لبعض الأمور المباحات كإظهار الملابس الجديدة والمطاعم ونحو ذلك، فهذا في الأصل من الأمور الجائزة لأنه ليس مما يدخل حيز البدع. هذا الإشكالية نتاعه لماذا؟ لأنها أصبحت لها صلة بالرسول، هذه المسألة أصبحت لها صلة بيوم، وهذا قال النية. لماذا يلبس اللباس الجديد؟ لماذا يفعل؟ هو بدأ، أعود لكلامه الأول يا حبيبي. قال: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان. شفت الآن اعتد ابتداء بالاعتقاد، وانظر الآن كيف سلب الأمر الاعتقاد. الأول بنى على الاعتقاد، والآن سلب الاعتقاد وخرج كلية، لأنه يلبس ويأكل ويشرب ويطيب من أجل ما؟ من أجل أمره. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم على النية، عندما تكلم على النية وش قال؟ تفضل اللي عنده شيء. عندما تكلم على النية ما انتمش عادي. قال: لو طلب من الإنسان أن يعمل أعمال بدون نية لما استطاع ذلك، مستحيل. وإحنا قد بدأنا الحصة بالنية ولا لا؟ بماذا بدأنا الحصة اليوم؟ حشيش. لذلك بدأنا الحصة يا حشيش بالنية، بدأنا الحصة بالنية. لما جاء ذاك الرجل لأبي من بالدرداء قال: أما جئت لتجارة؟ أما جئت لحاجة؟ أما عند من سأ هذه الأشياء كلها وما جاء إلا لعلم؟ قال: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله بطريق الجنة. يعني لو طلب من الناس أن يقوم بأعمال مستحيل، إلا اثنين، هذا المجنون واللي يرى ورادك هذاك ما عندوش، كل مجنون ما يفعل. أما العاقل لازم يكون العمل يجعل له دافع، فيلبس الآن الجديد ويفعل كذا ويفعل كذا من أجل ويطيب الرشتة والجيش. وش عندك مصير هذا؟ الشيخ شوخة ها؟ فالشيخ شوخة والمفرم سبب يصطيب معناتها دافع، هوش هكذا الناس يفعلوا من أجل هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم هذا أشياء كل من الاعتبار. إذن فهذا كلام غير سليم جدا. شوف الرجل بزاف بالنية والقصد في نهاية انتهى مع بدين وقد. إذن من البداية كل شيء جاي، خرج النية والقصد كل شيء جاي. نعم صد. قال: فالبدع لا تدخل في العادات ولا في البلاد. بارك. تدخل في العادات في اللباس إذا كان فيه كشف وأراد بهذاك اللباس هو زاد لها من عنده تقرب إلى الله عز وجل. أما النية هكذا قصدنا هكذا ما عندهاش، ما ندخلش العادة ما ندخلش. لكن صاحبها قد يجعل من العمل اللي هو فيه سعادة يجعل منه عبادة، كما رأوا حالنا نحن اليوم في عاداتنا التي لو خلقوا. لهذا أعطيني أثر عبد الله المسعود الذي هو في حكم المرفوع، استعذرتم. تركت السنة يهرم فيها الكبير يربو فيها الصغير، كيف إذا لبستكم الله يسمع. هنسمع شوف الآن العادات وين تتقلب وتصبح ماذا عبادات. وتاريخها يؤخذ على يده ويعلم ما يفعله، يعني البعد على السنة. هذا يقرأ شيش. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت يوما قالوا ويتخذها الناس ماذا؟ معنتها قادر العادة تصبح ماذا؟ سنة عند الناس، وهي ويتعبدون الله بها. كما المولد النبوي أصبح ماذا؟ سنة. والذي يقول لا يجوز معتها ماذا؟ مبتدع. قال من القول منكر وزورا. قبل ما صليت أدري الظهر المغرب العشاء لهنا كان يدير في درس ديال المسجد يعاود أمسية قرآنية للاحتفال بالمولد النبوي. وزاد عاود أمسية قرآنية يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الجمعة تروح تصلي تنبه أنا أمسية قرآنية للاحتفال. كانت مرة طب ما تعاود فيها، ما ندري أنه رآني من بيت وهو يعرفني، فكان يكرر 3-4-5 مرات من أي الاحتفال، يعني كان شيء تعظيم من أجل الاحتفال المولد. كمل حشيش أعدها من البداية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ يعني الناس هم الذين جعلوها سنة. ماذا سنة؟ هديا يسيرون عليه. والمقصد من الصحابي سنة أي هديا، مش السنة هي ماذا الطريقة هكذا، ليس ارتباط بالشرع، وإنما لها ارتباط بالشرع. نعم. فإذا غيرت يوما قالوا غيرت السنة. نعم. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نعم. شوفت الآن والتمست الدنيا بعمل الآخرة. دوك الآن مثل هذا الكلام، هذا وش الدافع ليه؟ هو إرضاء، إرضاء الناس عامة، حتى لا يثور عليه الناس ويفعل كذا. إذن نحن لازم ندخل مدخل بحيث أننا نجد مخرجا لأنفسنا في إقفاده. وهذه دائما أبدا ما يسميها هذا، لأن نظن أني شفت ليه لقاء يتكلم على الدعوة في الجزيرة، هو ضد هو نفسه. هذا هو كبير شوية غليظ، غليظ هذا غليظ خلاص. هو جابوه يتكلم على الدعوة والسياسة، فالناس في دخول مجال السياسة تصبح عندهم هدف أسمى هو ماذا؟ جماهير. ذاك الوقت يعطي للناس ماذا؟ قيمة. إذن يحاول أن لا يزعزع. وش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف الآن يعني اللي هو عبد الله مسعود وش قال؟ قال: يهرم فيها الصغير. معناتها كي تمسها راح تمس ماذا؟ سنة. إذن يجب حتى إذا تمس تخلي طراعي هذاك الجانب بتاع وقوة، كما كان يدير الله يرحمه محفوظ محناح ونسأل الله يتجاوز عنا وعنه في عذاب، في يهبط الواد يبدأ دعوته يقول: يا أولاد شجاع عبد القادر، يا أولاد شجاع عبد الرحمن. يعني من البداية بدأ ماله: أنا جيتكم ما نشفي الشهادة، أنا راني ما ليس بيني وبين سي عبد القادر وسي عبد الرحمن شيء. يدخل بهذه السيرة بشدادة، ومع أنه يقول أنا ما قلت ما دعوت للشرك، دعوت أولاد سي عبد القادر كما أقسمت لنا أولاد سيدي راشد. فهمت الآن؟ فهذا الإرضاء هي الإشكال في هذا. كمل انتهى كلامك. إذن هذا الكلام حقيقة يعني فيه من الأسلوب لإبعاد الناس عن النهي النبوي الصحيح ما لا يعلمه الله ولا يتفطن إليه أي أحد، لأن بدأ في البداية الاعتداد بالاعتقاد وانتهى في النهاية بعدم الاعتداد مال بالاعتقاد أنها عادة. ومن المستحيل أن هذه الأعمال خاصة لها صلة بالنبي أن تخرج عن ماذا؟ عن العبادة. وإنما فيها ذاك الفعل تعظيما لمكان الرسول هذا، ولهذا جعلوه يوما تذكر فيه شرته وتذكر فيها كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث وما جعل من حياته العلمية العملية الدائمة يوما نخص به في ذلك، وإنما نعيش معه في كل حركاتنا وسكناتنا. على كل هذا هو واحد مجمعي حط كلام ينقه يعلق جهو المكتوب إن شاء الله الذي ينبري واحد منه، يعني كلام جده وبعد تعليق انت عيانا من تحت كلام جده التعليق كما فعلنا الحين، هذا يكون مكتوبا يكون أنفع للناس أكثر من هذا. واضح؟ تفضلوا إذا في شيء آخر، يعني نحن رانا في يوم المولد النبوي. ما دام بهذه الصورة لا نأخذ، يعني ما دام جهزت لهذا الاحتفال لا نأكله، لأن يعني أكل منها شغل نعظم هذاك اليوم ونوافقهم حتى بأدنى شيء من احتجاجه، لا بد أن نعمل الإنكار كلية. هذا كل اللي تكلمنا على التجار، يتاجر يجيب المعتاد فيه يومي، يعني إذا متعود يبيع 10 جيجات يجيب 10 جيجات، واللي يزيد من أجل أن يعين فهو مساعد على منكر في حد ذاته. هذا ما نقدرش يعني نمنع منعا كليا في ذاك اليوم، هو معتاد كان يشري للمولد الغير المولد، أما يزيد من أجل أن يكون مساعدا على هذا لأنه يوم فيه كذا وكذا فلا. والله أسأل أن يهدي الجميع إلى خير الصلاة والصلاة.